المسألة السابعة، ما هي صفة أصابع اليدين؟ ما هي الصفة التي تكون عليها أصابع اليدين حال رفعهما في الصلاة؟ هل تكون أصابع اليدين مقبوضة، يقبض أصابع ويحنيها؟ طبعا القبض الكامل هذا لم يقل بها أحد، لكن مقبوضة بمعنى منحنية مقوسة، أم أنها تكون ممدودة؟ أصح القولين وهو قول الجماهير أنها تكون ممدودة، وذلك لثبوت ذلك في السنة الصحيحة عن أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي وصححه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت أصابع النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه ومد أن أصابعه عليه الصلاة والسلام كانت ممدودة في حال رفع اليدين. وهذه الصفة إذا قلنا إنه يمد الأصابع فهل يفرج بينها أو تكون مضمومة؟ هل يفرج بين الأصابع إذا مدها أم أنها تكون ملتصقة؟ وجهان للعلماء رحمهم الله. الحقيقة القول بالالتصاق أقرب في الاستقبال، لأن المراد من كونها تكون ممدودة مثل حال السجود، أنه يستقبل بها القبلة كاملة بخلاف التفريق، فهذا أضعف في الاستقبال، وإن كان فيه استقبال لكن الذي استحبه طائفة أنها تكون ملتصقة، فإن هذا أبلغ في الاستقبال، استقبال القبلة في حال التكبير. فأخذ من المد أنه يكون المراد به الاستقبال، وعليه تكون الأصابع ملتصقة غير مفرقة، وهذا كله على الندب والاستحباب وليس على الحكم والإيجاب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.